الحمد لله الكريم الوهاب، أحمده سبحانه أرسل إلينا رسالة فيها كل جواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة على الجادة والصواب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أوتي فصل الخطاب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وجميع الأصحاب ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم المآب. أما بعد، فإن قراءة الرسائل الشخصية لا سيما العلماء المرضيين عنهم الذين شهدت لهم الأمة بالقبول فيها علم عظيم وفيها أدب جم. هذه الرسائل تنبئك أولا عن علم المرسل، ولذلك لو قال لنا قائل لماذا اخترتم رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقول لهذه الأسباب الآتية: أولا أن فيها علما عظيما، ثانيا أنها مشتملة على عقيدة الإمام، وما خالف ذلك فهو إما فهم للناس أخطأوا أو افتراءات لفقت، والثالث أو الفائدة الثالثة أن هذه الرسائل تعلمنا الأدب والحلم مع العلم، كيف نخاطب من هو مثلنا على السنة والجادة أو فوقنا في العلم والحلم أو دوننا. الرسائل الشخصية للعلماء تعلمنا كيف نتأدب مع المخالف من أهل البدع والأهواء، وماذا يجب علينا من الخطاب تجاههم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم في هذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل رسائل إلى بعض أصحابه وأتباعه وإلى بعض الكفار في زمانه، بل والملوك والأمراء، مع ما في هذه الرسائل من العلم العظيم والحلم العجيب الذي لا يدرك غوره إلا من قرأها. أيها الإخوة، إن العزوف عن قراءة الرسائل الشخصية للأئمة فوات لخير كثير، ولهذا أحب لنفسي وإياكم أن نقرأ مثل هذه الرسائل التي حددت من قبل إخوانكم أن تكون كل أربعاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد، رسالات مختارة من رسائل الإمام محمد الشخصية بحسب ما هو موجود في المجلد الأول من جامع رسائل الإمام. واليوم نقرأ الرسالة الأولى، وهي المشهورة برسالة الشيخ إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. تعلمون أن الشائعات قد كثرت حول الإمام، والافتراءات قد زادت، لأن أهل البدع شأنهم شأن أئمتهم السابقين لهم، لم يستطيعوا مجابهة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة بالحجة، فلجأوا إلى الشائعات، ولما لم تنفع هذه الشائعات لجأوا إلى القتال. وهكذا يفعل مع الأئمة الذين يتبعون طريقة الأنبياء. لا يستطيع أهل البدع وعلماء الضلالة قرع الحجة بالحجة، فيلجؤون إلى الافتراءات والكذب. ومن العجائب أني في عام 86 ذهبت إلى باكستان، فلقيني رجل كبير السن فقال لي: أنا أراك وهابيا. فقلت له: ماذا يعني الوهابي بالنسبة لك؟ فوالله قال كلمات أنزه المسجد عنها. قلت له: من أين لك هذا؟ قال: من كتاب مطبوع باللغة الفارسية في تركيا وموزع عليهم في باكستان. ومن الذي طبع هذا الكتاب؟ وزارة الثقافة التركية العلمانية. غرائب وعجائب. وفي هذا الكتاب من الافتراءات على الإمام محمد ما يتنزه عنه كل مسلم فضلا عن عالم وإمام مشهور. لا يدري العاقل كيف هؤلاء يقبلون الكلام. فهذه الرسالة التي أرسلها الإمام فيها بيان لمعتقده ودفع للشائعات والشبهات التي وردت لأهل القصيم في حق هذا الإمام الجهبذ رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه فائدة، أن البسملة تقال في موضعين: عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المواضع الأخرى لا تأتي بالبسملة، وإنما تأتي بالتسمية. البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية: بسم الله فقط. عندما تأكل: بسم الله. تذبح: بسم الله. تدخل المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمة. تخرج: بسم الله. تدخل بيتك: بسم الله. تخرج من بيتك: بسم الله. تدخل الخلاء: بسم الله. ما في بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم. فتأمل وين كتب البسملة كامل؟ في الرسائل. ولما أراد أن يكتب صلح الحديبية قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل. فإذن البسملة في الرسائل، أي رسالة تكتب تكتب أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الناس يلبس عليه الشيطان يكتب أرقام 286 اختصار للبسملة. هذا ليس اختصار، هذا تلبيس إبليس، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يقول: لا، أنا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين ورقة ترمى، إذا رماها إنسان الإثم على من رمى. مثل يجي إنسان يقول: أنا ما أكتب المصحف في الورق. ليش؟ قال: أخاف أن واحد يرمي المصحف. هذا كلام غير صحيح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة. والإنسان المسلم وغير المسلم معه ملائكة، الرقيب والعتيد، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. كم صاروا؟ نعيد: واحد على اليمين الرقيب، واحد على اليسار العتيد، واحد من المحفظين أمامك يحفظونك، واحد من المحفظين وراك، كم صاروا؟ والقرين من الملائكة كم صار؟ كل إنسان معه 5 من الملائكة، بعضهم يذهب وينتقل. قال: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة. وإذا كان الإنسان في مجلس علم فليتيقن أن هناك ملائكة الرحمة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين يبحثون عن حلق العلم، فإذا وجدوا حلقة قالوا: هلما قد وجدتم مبتغاكم. هذا أمر عظيم يا إخوة، لو لم يكن من فضائل حلق العلم إلا وجود ملائكة الرحمة لكان حريا بالإنسان أن يحرص عليها أشد من حرصه على مجالس الدواوين والقيل والقال. قال: أشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وتسمى فرقة لا لكونها تفرقت، فهي على الأصل والجادة ما تفرقت، وإنما الناس تفرقوا وتركوا هذه الجادة، فسميت فرقة لكونها جزءا من 73 جزءا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. فنسب الافتراق لأن الأكثر هذا الديدن، والواحد على الجادة، فالناس تفرقوا عن الجادة. فالفرقة الناجية تسمى فرقة باعتبار أنها جزء من 73 جزء من أمة الإسلام، وهي الطائفة المنصورة، منصورة إما بالحق فلا يستطيع أحد أن يغلبها، وإما منصورة بالسنان لها الغلبة، أو هما معا كما في بعض الأعصار. وهم أهل السنة والجماعة بحق، سموا ولقبوا بأهل السنة، سموا بالفرقة الناجية لأنها ناجية من الوعيد إذا سارت على المنهج الحق، وسميت بالطائفة المنصورة لكون الله عز وجل ناصرها ومظهرها في الدنيا والآخرة، وسموا بأهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة ولا يبالون بمن خالفها. ولذلك أهل البدع لا يلقبون أنفسهم بأهل السنة، يقولون عن أنفسهم مفكرين، مثقفين، متنورين، متجددين، علمانيين، يأتون بألقاب وأسماء من عند أنفسهم، ويتركون الاسم الذي سار عليه من سلف، والواجب أن يسير عليه من خلف. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان على اعتقاد، هذا الاعتقاد هو السنة، وما خالف هذا الاعتقاد بدعة. ولقبوا بأهل السنة والجماعة، الجماعة لأنهم الأصل، والناس هم الذين تقطعوا وتجزوا عنها، وجماعة لأنهم مع الإمام مع الحاكم بالحق، لا يرون الخروج ولا يرون الثورات ولا المظاهرات والاعتصامات والقلاقل وقتل المسلمين بعضهم بعضا، بل ينهون عن ذلك. قال: أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. إذن الإمام من أهل السنة ويشهد على نفسه بذلك، فبرئ من الرفض، برئ من الإرجاء، برئ من الاعتزال، برئ من الخوارج وآرائهم. ثم بين هذا الاعتقاد والسنة المجملة بالتفصيل. قال: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي أركان الإيمان الست. لا يصح الإيمان إلا بأن تؤمن بهذه الأركان الست. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. هذا تفصيل للإيمان بالله وفق ما سار عليه الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنهم يعتقدون في الله عز وجل أنه لا يوصف إلا بما جاء وصفه في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تسمي الله من عند نفسك. أن ترضى واحد يسميك أبو محمد من عند نفسه؟ يا أخي المخلوق الضعيف لا يرضى أن أحد يسميه من عند نفسه، فكيف يسمى الله العلي الأعلى بالعقول والظنون والأوهام والخيالات؟ ما يجوز هذا. هذا يجي يسمي الله قاد، وهذا يجي يسمي الله خده. لا، الأمر مو على هواكم. تسمية الله لا تكون إلا بالكتاب والسنة، لكن إذا أردنا أن نعرف للناس معاني أسماء الله ما في بأس. نقول: الرب من معانيها قاد، الرب من معانيها خده. لكن الله ليس معناه قاد، الله ليس معناه خدا، الله معناه المعبود بحق، فيترجم بلغتهم بما يكون موافقا للمعنى. فمن الاعتقاد الإيمان بالله الإيمان بما سمى الله نفسه، وصف به نفسه، أو سمى به رسوله، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. تسليم، إذعان. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بعدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والتحريف والتعطيل إلحاد. التحريف إلحاد في اللفظ، والتعطيل إلحاد في المعنى. وقد يكون هذا مشتملا على هذا، وهذا متضمنا لهذا. فلما يأتي إنسان ويقول: الرحمن على العرش استوى، استولى، حرف اللفظ وعطل المعنى الأصلي عن معناه، فوقع في الأمرين معا. قال: بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا اعتقاد أهل السنة قاطع. نص على هذا الإمام الطحاوي الحنفي، ونص على هذا من قبل إمام أهل السنة بلا منازع أحمد بن حنبل، ونص على هذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ونص على هذا إمام اللغة الجوهري، ونص على هذا أئمة الدنيا في كل فن من أئمة أهل السنة والجماعة. قال: فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف. نؤمن بالأسماء الله وصفاته، نعم، نعرف معاني هذه الأسماء والصفات ولا نجهل؟ نعرف. في فرق بين الذي يفهم العربية وبين الأعجمي الذي لا يفهم العربي. الأعجمي لو تقول له: ما معنى الله؟ ما يعرف. ما معنى الوهاب؟ لا يعرف. ما معنى الغفار؟ لا يعرف، يحتاج إلى من يترجم له المعنى. أما العربي يعرف المعنى. فنحن نعرف معاني أسماء الله عز وجل، لكن لو قال لنا قائل: أنتم تقولون الله يرحم، كيف يرحم؟ لا نعلم. الله يسمع، نعم، كيف يسمع؟ لا نعلم. يبصر، نعم، له عينان، نعم، كيف؟ لا نعلم. مسألة سهلة عند أهل السنة، لأنها عقيدة موافقة للفطرة، ما فيها لف ودوران. ثم قال رحمه الله: لا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه إذن خرج عن قول من؟ الممثل. قال: لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لماذا الله ليس كمثله شيء؟ لأنه لا سمي له. قال الله: هل تعلم له سميا؟ ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. قال: ولا يقاس بخلقه. لماذا لا يقاس بخلقه؟ لأنه جل وعلا الخالق، ومن سواه مخلوق، فكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ عشان ما نثقل عليك، مثل جارك، ترضى أن يقيسك أحد بالحجر؟ شوف، مع أن الحجر مخلوق وهو مخلوق، العاقل لا يرضى أن يقاس بالحجر. لو قلت لإنسان عاقل أنت مثل البهيمة ضربك، مع أن البهيمة حي وأنت حي. فكيف يقاس العلي الأعلى بالمخلوق الفاني الذي وجد بعد أن لم يكن؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لأنه لا سمي، هذا تعليل، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه لا له شبكت بند فصارت كلمة واحدة، والأصل أنها تكون بعيدة. ولا ند له، مو ولا ندله، ولا ند له. ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ما الفرق بين أصدق قيلا وأحسن حديثا؟ قال العلماء رحمهم الله: الحديث معناه الخبر، فأحسن حديثا يعني خبرا، فلا يمكن أحد أن يأتي بأحسن الأخبار من الله عز وجل. وأصدق قيلا، قال القيل بمعنى القول، أقول كذا وكذا أمرا ونهيا، ويشمل الخبر. إذن وأصدق قيلا يعني أمرا ونهيا وخبرا. فخبر الله صدق، وأمره ونهيه حق وصدق. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فيقول العلماء: أخباره صدق وأحكامه حق جل في علاه. قال: فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصف. إذن متى تقول سبحان الله؟ يا عبد الله، إذا كان هناك نقص تقول سبحان الله. ها؟ ما اتخذ الله من ولد، ها؟ سبحانه. لاحظ، إذا التنزيه متى يكون؟ عند وجود نقص فأنت تقول سبحانه. ومتى تقول تبارك؟ عند التعظيم. إذا سمعت أحد يقول الله العزيز الحكيم تقول تبارك ربنا، تبارك الله. بعض الناس يخطئ يقول سبحان الله، هو يريد معنى جيدا، لكن ليس هذا محله. محل التنزيه إذا رأيت نقصا، ومحل التمجيد والتعظيم إذا رأيت كمالا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. ليش يبرك؟ لأن الله هو الذي أعطى العجب فتظهر العظمة. لذلك جاء في القرآن: فتبارك الله أحسن الخالقين. ليش جاء كلمة تبارك؟ لأن الذي قبل شيء عظيم، خلقه للإنسان. فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني هؤلاء المخالفون للرسل. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق رب العالمين. قال: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية إذا أطلقت في مقابل الجبرية فهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء غلاة القدرية. والصنف الثاني الذين يقولون إن الله لا دخل له في خلق أفعالنا، فنحن نخلق أفعالنا، فيثبتون مع الله خالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع أن الله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق، نعم، وفعلك مخلوق. من اللي خلقك؟ الله. من اللي خلق فعلك؟ الله. ولذلك المسلمون يقولون ليل نهار لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. في مقابل القدرية وجدت الجبرية. الجبرية قال لا، كل شيء بأمر الله، والعبد ليس له اختيار ولا مشيئة ولا فعل، مع أن الله عز وجل في القرآن نسب الأفعال إلى العباد. ها؟ قوموا لله قانتين، من القانت الآن؟ العبد. وأقيموا الصلاة، من المصلي؟ العبد. الله نسب الأفعال إلى العبد، وأثبت للعبد مشيئة، وأثبت للعبد إرادة، وأثبت للعبد اختيارا، ولكن بين أن ذلك لا يخرج عن مشيئته جل وعلا الكون. إذن أهل السنة جانبوا القدرية وجانبوا الجبرية، صاروا وسط، قالوا إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، بل وكتب ذلك وشاء ذلك وأوجد ذلك، ولولا ذلك لما كان الفعل موجودا، ولكن العبد له فعل وله اختيار وله مشيئة وله إرادة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيد يعني النصوص التي فيها ذكر النار أو اللعنة أو الخلود أو العذاب أو العقوبة، هذه تسمى نصوص الوعيد. نصوص الوعيد النصوص التي فيها ذكر النار أو ذكر العذاب أو ذكر العقوبة أو ذكر اللعنة نحو ذلك. فأهل السنة في باب الوعيد وسط بين من؟ قال وسط بين المرجئة والوعيدية. المرجئة ماذا يقولون؟ يقول نصوص الوعيد كلها حط عليها إكس. شلون؟ قال ما دام يعرف الله خلاص هذا في أعلى علية. من عجائبهم أني قرأت كتابا لهم اسمه نور الظلم في العقيدة. أول ما يقرؤون الصبيان القرآن يقرؤونه على هذه العقيدة. منصوص في هذا الكتاب أن إيمان أفسق الخلق كإيمان جبريل. وفي الحاشية وفي المتن يقول إيمانك أحد الأمة كإيمان جبريل وميكائيل. يا سبحان كيف يكون إيمان أحد الأمة كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر وعمر؟ ما يمكن. كيف تجعلهم إيمان كإيمان الملائكة؟ هذا والله العجب. هذا المرجئ يقول ايش ما تسوي خلاص انت في الجنه، ما في وعيد؟ لا ما في وعيد. قال اصلا ما يدخل احد من المسلمين النار. طيب والنصوص اللي وردت كلها اكس عندهم، ملغاه منسوخه مؤوله محرفه عياذا بالله. عكسهم الوعيديه الخوارج والمعتزله، عكسهم تماما. ماذا فعلوا؟ نظروا الى نصوص الوعيد فقالوا بتعطيل نصوص الوعد مقابلها، قالوا كل من توعد بالنار أو باللعنة أو بالعذاب أو بالعقوبة فهو خالد مخلد في النار، حاله حال الكافرين. فالمسلم الفاسق عندهم كالكافر، المسلم الذي وقع في المعاصي عندهم كالمشرك. أما أهل السنة قالوا لا، الإيمان وأهل الإسلام هم كما هم موعودون بوعد الله الجنة إذا أحسنوا وأتقنوا، فهم موعدون بالنار إذا أساءوا، ولكن وعيد الله إياهم ليس كوعيده للكافرين والمشركين. لا يجعل الله الموحد العاصي كالكافر المشرك العنيد أبدا. أنا سبحان الله كنت أدرس في السجن في الصليبية، فأدخلوني إلى سجن، فقلت هذا السجن إيش؟ قالوا هذا سجن كذا، وهذا سجن إيش؟ هذا سجن كذا. فقلت في نفسي سبحان الله، حتى ملوك الدنيا والنظام في الدنيا أنهم يفرقون في السجن بين السجن المؤقت والسجن المؤبد، والله يفرقون، فتجد أن المحكوم عليه بالسجن المؤبد في مكان غير المحكوم عليه في السجن المؤقت. طيب يا أخي، إذا كان هذا حكمة أهل الدنيا، فكيف برب العالمين جل وعلا يجعل الذي أخطأ معه التوحيد مثل الذي ليس معه التوحيد؟ ما يمكن. قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذه المسألة سماها الإمام إيش؟ الإيمان والدين، وسماها شيخ الإسلام بمسألة إيش؟ الأسماء والأحكام، سماها بمسألة الأسماء والأحكام. يعني سؤال: ما معنى في باب الإيمان والدين؟ يعني سؤال: رجل مسلم متق نقي خفي، ورجل مسلم فاسق، ماذا نسمي هذا؟ ما نسمي هذا؟ المرجئة كما ذكر الشيخ هنا، والجهمية قالوا المسلم الفاسق كالمؤمن التقي، أعطوه الاسم والحكم الواحد. الحرورية الخوارج والمعتزلة قالوا لا، المسلم الفاسق مثل الكافر المشرك، يعني هذا المسلم الفاسق هذول جذبوه حتى حطوه مع المتقين، وهذول جذبوه حتى حطوه مع المشركين. يا جماعة ليش كذي يعني؟ أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لا، المؤمن التقي النقي هذا يسمى أهل الإحسان أو أهل الإيمان، وإذا أذنب يتوب، وأما الذي هو مصر على المعاصي فهذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق الظالم لنفسه، هذا يسمى مسلما لا يسمى مؤمنا ولا محسنا، يسمى مسلما أو يسمى مؤمنا بقيد مؤمن ناقص الإيمان، ولا نعطيه الاسم المطلق الكامل ولا نسلب عنه الإسلام والإيمان ونلحقه بالكافر. إذن هم وسط ولا لا؟ وسط، حتى في باب الإيمان والدين في باب الأسماء والأحكام. الحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء، والمعتزلة نسبة إلى واصل ابن عطاء الغزال الذي اعتزل درس الحسن البصري. قال: وبين المرجئة والجهمية. المرجئة، تعريف المرجئة من هم؟ المرجئة يا الإخوة من حيث التعريف العام كل من قال الأعمال ليس من الإيمان فهو مرجئ، ولهذا قال غير واحد من العلماء: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص برئ من الإرجاء. المرجئة لا يقولون الأعمال من الإيمان. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان يساوي أيش؟ العمل، سواء كان العمل قلبيا أو قوليا أو بدنيا أيا كان، الإيمان يساوي العمل، كلما زدت عملا وتقا وصلاح زاد الإيمان عندك، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. لا، المرجئة قالوا أصلا الإيمان لا يزيد، زيادته كفر ونقصانه كفر، هذا منصوص في كتبه. يا أخي الله في القرآن يقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا، قال لا، هذا باعتبار المؤمن به. يا مسكين، حتى باعتبار المؤمن به ليس إيمان أحد الأمة كإيمان أبي بكر. يعني أنت إيمانك بالنبي مثل إيمان الرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن، لا يمكن. إذن المرجئة من يقول الأعمال ليس من الإيمان، هذا هو المرجئ من الإرجاء، وهو التأخير، أخر الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم طوائف. وأما الجهمية فنسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، من ترمذ من بلاد أوزبكستان، من بلاد ما وراء النهرين. وكان هذا الرجل زنديقا يريد إفساد دين المسلمين، فلبس لباس العلماء وتزيى بزي العلماء وجلس مجلس العلماء وأفسد الدين على الدهماء. هذا موجود. وهكذا الجعد بن درهم، الجعد بن درهم نفس الكلام، كان كذلك. ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. خوارج ماذا يقولون يا أخوان في أصحاب النبي؟ طبعا نتكلم عن الخوارج الأولين، ولا يلزم أن عقيدة الخوارج كلها تكون واحدة، لا يلزم، إنما لفظ الخوارج يطلق على شخص واحد. من هو؟ الذي يكفر بما ليس بمكفر، الذي يكفر بما ليس بمكفر، هذا هو الخارجي. أوضح زيادة، يقول السارق كافر، هل السارق كافر في الشرع؟ هو يقول كافر. واحد حلق لحيته، هذا حكم بما أنزل الله ولا حكم بالهوى؟ حكم بالهوى. هم عندهم اللي يحكم بالهوى كافر، فيحكمون عليه بالكفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. مثلا إنسان يصر على الذنب، الإصرار على الذنب عندهم كفر، هل في الشرع، في الشرع الإصرار على الذنب كفر؟ لا. إذن تعريف الخوارج: هم من يكفرون بما ليس بمكفر، ثم يعملون السيف في مخالفيهم، أو أنهم يرون كفر مخالفيهم وإن لم يخرجوا عليهم كالقعدية. إذن عرفنا من هم الخوارج. طيب والروافض؟ الروافض الذين رفضوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تكلموا في أبي بكر وعمر. ما الفرق بين الروافض والخوارج في الصحابة؟ على النقيض يا أخوان، عكس. الخوارج الأولين كفروا علي وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، والروافض كفروا أبا بكر وعمر وقالوا بإمامة علي. إذن على النقيض ولا لا؟ ثم تطور الأمر حتى صار في الروافض من كفر كل من خالف علي في نظرهم إلا 7 أشخاص، وصار في الروافض في الخوارج من كفر علي وعثمان ومعاوية ومن كان في زمانه، عياذا بالله تبارك وتعالى. فالتناقض عنده. طيب وأهل السنة؟ أهل السنة يقولون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسين والحسن سيدا شباب أهل الجنة ومعاوية رضي الله، ولا يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ببنت شفة، لا يرضون عليهم شيء. والله نفوسنا دون نفوسهم وأعراضنا دون أعراضهم، نحميهم بأنفسنا وأعراضنا ولا نرضى فيهم القيل والقال. والذي يتكلم فيهم ولو بإشارة أو تلميح، انتبه، أو تلويح، فاعلم أن في قلبي شيء في السنة أو على السنة، والله ما هو بصاحب السنة. الذي يتكلم في الصحابة ليس بصاحب السنة، لا تجد صاحب السنة إلا ويجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يخرج بعض العبارات من بعض العلماء، ولكن لا يقصدون المعاني، هذا شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض، فلا يقولون بعصمة أحد منهم، ولا يقولون بكفر من حصل منهم قتل أو قتال، أو خطأ أو اجتهاد، لا يقولون لا بهذا ولا بهذا. قال: واعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وانزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، أنت كلامك مخلوق لأنك مخلوق، الله خالق فكلامه لا يكون مخلوقا، كلام الله من الله. لذلك قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. له الخلق هذا فعله، له الأمر هذا كلامه، فعل الله ليس بمخلوق، فكلام الله ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله: وأؤمن. أؤمن يجوز بتسهيل الهمزة ويجوز بإظهار الهمزة، أؤمن وأؤمن يجوز هذا وهذا. قال: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. هذا رد على من؟ على الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يفعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ورد على القدرية. قال: واعتقد أن أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، من نزع الروح، من مجيء ملائكة الرحمة نسأل الله من فضله، أو ملائكة العذاب نعوذ بالله من ذلك، ومن عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وأشراط الساعة وما يكون يوم القيامة، كل ذلك من الإيمان بالله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يؤمن به، خالف من؟ المعتزلة، العقلانيين اليوم والعصرانيين اليوم ومن قبل خالفهم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعتقد الإيمان فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، أي بعد خروجها، فيقوم الناس لرب العالمين. إذن البعث هذا إيش؟ روحاني ولا جسماني ولا معا؟ معا. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، البعث يوم القيامة للروح والبدن، للروح والبدن. من الذي قال البعث للروح فقط؟ الفلاسفة، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. قال: وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير لابسين من قبوره، عراة حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، صلى الله عليه وسلم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فمن أخذ كتابه بيمينه فأولئك إما أن يكون من السابقين وإما أن يكون من أصحاب اليمين دون السابقين، وأما أصحاب الشمال فهم الكفار والمشركون والمنافقون. قال: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. عرصة القيامة يعني أرض القيامة، عرصات القيامة يعني أرض القيامة، وسميت عرصة لأنها أرض مستوية ما فيها حفر ولا مرتفعات كالخبزة. قال: ماؤه، أي ماء الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم حوض، تواتر بذلك الأحاديث. من اللي أنكر الحوض؟ المعتزلة وأشباههم وبعض الخوارج. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله أن يسقينا وإياكم ووالدينا. قال: آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر بها الناس به الناس على قدر أعمال. والصراط أنكره من؟ المعتزلة وبعض الخوارج. قال: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. أول شافع يعني أول من يقوم ليشفع، وأول مشفع يعني أول من تقبل له شفاعته. واضح؟ قال: ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. من اللي أنكروا الشفاعة؟ الذين أنكروا الشفاعة المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة. المعتزلة والخوارج قالوا يدخل النار ما ينفع فيه الشفاعة، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وتركوا الآيات الأخرى في الشفاعة. والمرجئة قالوا: ما أصلا ما يحتاج شفاعة، يدخلون الجنة على طول. فقال الإمام رحمه الله: أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا. الشفاعة ما هو هكذا، الشفاعة لابد أن تكون بعد رضا الله وبعد إذنه جل في علاه. رضا الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، وإذنه جل وعلا للشافع أن يتكلم. إذن هذه شروط الشفاعة تسمى. قال: ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله يرضى عمن؟ المسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا. والكافر: ولا يرضى لعبادي الكفر. إذن لا شفاعة إلا لمسلم، والكافر لا شفاعة له إلا ما جاء في خصوص أبي طالب أنه يخفف عنه العذاب في النار. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم هنا ليس للتقليل، للتكثير. كم أي كثير من ملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. قال: وهو لا يرضى إلا التوحيد وهو الإسلام، ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله عز وجل: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان. الجنة والنار موجودة ولا ما هي موجودة؟ يقينا. أين أرواح المؤمنين؟ في الجنة يقينا. أين أرواح الكافرين؟ في النار يقينا. هذا لابد أن تؤمن به. من اللي أنكر هذا؟ الخوارج والمعتزلة. المعتزلة كلهم وبعض الخوارج وبعض العقلانيين اليوم. قال: وأنهما لا يفنيان. أما الجنة لا تفنى، هذا ما في نزاع، وأما النار لا تفنى، ما في نزاع. إنما وقع النزاع في نار الموحدين، هل نار الموحدين تفنى أو أنها تضم إلى نار الكافرين؟ هذه مسألة ما تهم. قال: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. الإمام يؤمن بهذا، هذه عقيدة أهل السنة. نسأل الله يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. الناس يرون القمر بدون مزاحمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يضامون في رؤيته، أي لا يضم بعضهم إلى بعض فلا يتزاحمون، بالتشديد. أو لا يضامون، عفوا، لا يضامون أي لا يلحقهم ضيق، هلك يعني مشقة. أما لا يضامون أي لا يضم بعضهم إلى بعض لأجل الزحام، ما في زحام، كل يرى الله وهو في مكانه وهو في العلو جل في علاه. قال: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. هذا لا بد منه. لذلك القاديانية كفار. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن غلام أحمد القادياني نبي، وهكذا البهائية. قال: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، وهم عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيد بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، بقية العشرة. ثم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله في القرآن: لا يستوي منكم، يخاطب الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح اللي هو قبل بيعة رضوان وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا أي من السابقين واللاحقين، تنوين عوض يسمى، عوض عن الكلمة السابقين واللاحقين، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم موعودون بالجنة بنص آية سورة الحديد رضي الله عنه. قال رحمه الله: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم. هل الصحابة ليسوا معصومين؟ قد يخطئ أحدهم، فما تجي أنت تدندن حولها، أنسى، لأن الله تاب عنهم. الله تاب عليهم قبل ما يذنبوا، الله تاب عليهم قبل ما يذنبوا، الله تاب عليهم. كيف أنت تأتي وتتكلم الآن؟ هل الإنسان يجوز أن يتكلم على شخص الله تاب عليه؟ لو أن إنسان عادي سوى ذنب بعدين تاب، ما يجوز لك شرعا تقول له أنت وين؟ ما يجوز، لأن تاب. هذا ما تدري، يمكن الله قبل توبة، يمكن ما تقبل، ما قبل. وأنت في الظاهر لا يجوز لك أن تلومه على ما قد كان، فكيف تتكلم في الصحابة؟ والله أنزل توبته عليهم في القرآن، في آخر ما نزل من القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. استثنى أحد؟ ما استثنى أحد، المهاجرين كلهم والأنصار كلهم. يأتي صعلوك ابن صعلوك ويتكلم فيه، يأتي دعي يتكلم فيه، الله أكبر، والله ما عرف القرآن. قال رحمه الله تعالى: واعتقدوا فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لهم يا رب العالمين. لذلك يقول: حقوق الصحابة عليك كم؟ أربعة. حقوق الصحابة والله أعظم من حق الوالدين عليك، احفظ هذه الحقوق. أولا الدعاء لهم باللسان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا أول شيء. الأمر الثاني قلبك، سلامة الصدر نحوهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، هذا الأمر الثاني. إذن تدعو لهم باللسان مغفرة، تترضى عنهم، وبالقلب سليم، القلب سليم نظيف تجاههم مهما صدر منهم، فأنت تقول: هم أناس تاب الله عليهم، خلاص. مثل ما لا نتكلم في أبينا آدم مع أنه سبب في خروجنا من الجنة لأن الله تاب عليه، لا يجوز لنا أن نتكلم في الصحابة لأن الله تاب عليه، ولا لا؟ هذه فائدة سمعت بها، خذها يا أخي. اللهم ارضى عن صحابة الرسول وارضى عمن يترضى عنه. الحق الثالث عليك، الحق الثالث عليك الكف عن مساوئهم. لا تذكر شيء، لا تخذ بالفتنة بينهم. الحق الرابع متابعتهم، متابعتهم علما وعملا. هداية وإرشاد. قال رحمه الله: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. أي والله مطهرات من كل سوء، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية في القرآن ولا لا؟ إذا تزوج علي بن أبي طالب من امرأة معناها إيش؟ إنها إيش؟ طيب، لأنه طيب فلا يتزوج إلا طيب. إذن كان ممن تزوج أسماء بنت عميس، تزوج من أسماء بنت عميس وهي طيبة وهو طيب، انطبقت الآية عليهما ولا لا؟ طيب. إذا قال لنا شخص نعم صحيح قلنا له طيب. أسماء بنت أبي عميس كانت زوجة لأبي بكر قبل أن يموت أبي بكر وتخرج من العدة ويتزوجها علي، إذن هي طيبة بشهادتك أنت، فيكون أبو بكر ماذا؟ طيبا. ماذا يقولون؟ يقولون لا، كانت خبيثة صارت طيبة، قبحهم الله. طيب سؤال مهم، كيف كانت خبيثة وهي كانت قبل أن يتزوج أبو بكر كانت تحت جعفر بن أبي طالب؟ شو تسوون الحين؟ ما لهم مفر إلا أن يقولوا كانت طيبة ثم صارت خبيثة ثم صارت طيبة. لعب، هذا تلاعب بالدين يا أخوان. والله لا يرضى إنسان دني والله لا يرضى أن يقال له إن في زوجتك كيت وكيت. كيف يرضونه لرسول الله؟ ما أدري أين العقول، والله ما أدري، أيوجد عقول أو لا يوجد؟ ما أدري. سبحان الله، سبحان من يطلس على الأبصار. قال رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء حق، أن الله جل وعلا يظهر على يد الصالحين والعلماء أشياء لإظهار مكانتهم وحفظهم وصونهم. وأعظم كرامة للولي، وأعظم كرامة للولي ليس الكرامة، الولاية نفسها، أن يحبك الله. أعظم كرامة لك يا عبد الله أن يحبك الله، ما هو الكرامة أن يظهر على يديك خارق من خوارق العادات، هذا ليس كرامة. أعظم كرامة للمسلم أن يحبه الله. لذلك لا تبحث عن الكرامات وابحث عن الولاية، عن المحبة. قال رحمه الله: وقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. مكاشفات يعني يظهر الله لهم أشياء منامية، فيعرفون أشياء، مثل ما قال عمر: يا سارية الجبل الجبل. ومثل قول شيخ الإسلام: والله لننتصرن غدا، فيقولون له: قل إن شاء الله. قال: قل إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا. فلما قاتلوا التتار نصرهم الله عز وجل، تحقيقا لا تعليقا، متأكد يعني. قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز الإنسان عشان والله الولي صار عنده معجزة وكرامة، صار عنده كرامة، نعبدهم مع الله، ما يجوز. هذا فعل النصارى، عبدوا عيسى لأن الله أظهر على يديه بعض المعجزات فعبدوه من دون الله. هل يجوز أن نتبع النصارى؟ والله ما يجوز. قال رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار، أي لأحد من المسلمين معين، ولا نشهد لأحد من المسلمين معين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شهد لبعض الناس بالجنة، نشهد لهم بأعيانهم ولا لا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد لبعض الناس بأعيانهم نشهد بأعيانهم، إذا شهد لهم بالعموم نشهد لهم بالعموم. مثلا الله عز وجل شهد للمهاجرين بالعموم في الجنة، فنشهد أن المهاجرين كلهم في الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم قيدها بإحسان، وهم ما قيدهم بشيء، رضي الله عنهم ورضوا عن بعد، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، الله وعده. نشهد لهم. إذن لا نشهد لأحد من المسلمين معين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، يعني من المسلمين. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، قلنا هذا مذهب من تكفير المسلمين بالذنوب؟ الخوارج. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. إذا انتبهوا، هذه مسألة عظيمة يا أخوان. الإمام يقول عنا تكفير، يكفر مثل ما يخرج بعض الناس اليوم في القنوات الفضائية يقول الإمام محمد يكفر الناس. والله افتريت عليه، كذبت والله. الإمام لا يكفر بالذنب، إنما يكفر بما هو كفر في الشرع، الشرك، يكفر بالشرك. قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. يقول الخارجي، شلون الخارجي هو ما يرى القتال إلا مع الإمام؟ شلون؟ قال خرج على الأتراك. والله ما خرج على الأتراك، هو كان مع الإمام محمد بن سعود، والإمام محمد بن سوال الدرعية، الناس هم اللي هجموا عليهم فدافعوا عن أنفسهم، ما خرجوا على أحد. قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. إذن وصلاة الجماعة أي مع الإمام خلفهم جائزة والجهاد ماض. إذن لا يجوز الجهاد بدون إمام، انتبه، بدون حاكم ما في قتال، ما في جهاد، هذه فتنة. وهذه من عقائد أهل السنة من الصول، أن الجهاد لا بد له من إمام. ولذلك يقول: والجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا. طيب، الروافض قالوا لا جهاد إلا مع المعصوم، والخوارج قالوا لا جهاد إلا مع العدل البر. ولذلك إذا خالفهم أميرهم بشيء شالوا. كنت أقرأ في لما أكتب رسالة الدكتوراه للخوارج أنهم في يوم واحد عزلوا ثلاثة، الصبح بايعوا رجل فحصل منه كلمة فشالوا، حطوا الظهر واحد ثاني، بعدين العصر صار منه كلمة شالوا، العصر حطوا الثالث. الله أعلم، لو طال اليوم يمكن يحطون 100 شخص بعد. هذا إذا ما قتلوا طبعا. قال رحمه الله تعالى: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عالم. إيش معنى هذا الكلام؟ الجهاد لا ينساخ، هذا معنى الجهاد لا ينساخ. ما يجي أحد يقول ما في جهاد، هذا كلام غير صحيح، الجهاد لا يسمى. وأيضا هذا الكلام رد على من؟ على الروافض الذين قالوا لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم. طيب غاب الإمام المعصوم، قال ما في جهاد. وهذا رد على الخوارج الذين قالوا لا جهاد إلا مع الإمام البر التقي النقي. قالوا لا، ما يصير الحاكم المسلم إذا طلب منا ندافع عن ديار الإسلام ما ندافع؟ قالوا لا ما ندافع، ما في جهاد. سبحان الله العظيم، هذا رد عليهم. قال رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. ها، هذا خلاف عقائد الخوارج، هذا عقيدة أهل السنة كما نص عليه الطحاوي في العقيدة الطحاوية. قال: ومن ولي الخلافة، ولي الخلافة يعني إمارة، حكم، ملك، واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته. هذا كلام واضح مثل الشمس. وحرم الخروج عليه، حرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكلوا سرائرهم إلى الله. معاملة أهل البدع كيف نتعامل مع البدع؟ نتعامل مع البدع بالظاهر، لا نجي نقول لا والله هذول كفار لأنهم يقولون كذا، لا، ما لم يظهر لنا الكفر الصراحة. لذلك الواجب على ولي أمر المسلم أن يعامل أهل البدع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المنافقين، مع أنهم منافقين ويعلم أنهم كفار وأنهم في النار مخلدون، يعاملهم معاملة أهل الإسلام بالظاهر. قال: وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله، الآن بهذا الكلام خالف المرجئة والخوارج والمعتزلة. قال: هو 74 شعبة لها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. يعني باليد إذا كان الإنسان له سلطان، أو باللسان إذا كان لم يكن له سلطان وعنده علم، أو بالقلب إذا لم يستطع شيء من هذا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله. قال رحمه الله: فهذه عقيدة وجيزة حررتها، حط التاء، حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. يعني هذا الذي كتبته هو الذي أعتقده، والله وكيل عليه. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل يعني سليمان بن سحيم افترى علي أمورا لم أقلها، افتراءات انتشر ولم يأتي أكثرها على بالي حتى في خلد ما دار. فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، يعني الإمام كأنها قال كتب المذاهب الأربعة ما نقبلها، مع أن الإمام رحمه الله هو اللي اختصر كتب الحنابلة الفقهية، اختصر المقنع ونظر إليها، اختصر غيرها من الكتب له موجود، وهو حتى كتاب آداب المشي للصلاة يقول مختصر من كتب الحنابلة. فعجب، افتراءات. قال: وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد. سبحان الله، كيف يقول من 600 سنة ليسوا على شيء؟ هذا كلام، وهو ينقل عمن؟ ينقل عن مثل الحافظ بن حجر، وينقل عن نووي، وينقل عن ملا علي القاري الحنفي وأمثاله، كيف يقول بهذا الكلام؟ قال: وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. هو ما ادعى الاجتهاد، ولكن والله هو مجتهد، هو يرى نفسه أنه متبع رحمه الله تعالى. قال: وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. طبعا هذه الجملة كلمة يعني يراد به حق وباطل. اختلاف العلماء بعضهم يقول نعمة وبعضهم يقول نقمة، نقول لا، يحتاج إلى تفصيل. اختلاف العلماء نعمة إذا اختلفوا في مسائل غير منصوص عليها، كما قال عمر بن عبد العزيز: وما تمنيت أن لا يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مسائل اجتهادية ما في بأس يختلفون حتى تكون سعة على الأمة. وأما اختلاف العلماء بعد ظهور النصوص فهذه نقمة، أظهرت الأهواء والبدع عياذا بالله. وإني أكفر من توسل بالصالحين. الإمام رحمه الله لا يكفر من يتوسل بالصالحين، إنما يراها بدعة، ولكن الناس يزيدون عليه. ولا يكفر من يتوسل بدعاء الصالحين، بل يراها عبادة وقربة. قال: وإني أكفر البصيري لقوله: يا أكرم الخلق. طبعا البصيري له قول شركي معروف: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العمامي. هذا قول شرك، لكن هل المصيري كافر ولا جاهل، أو يعذر أو لا يعذر؟ هذه مسألة ثانية. فالإمام رحمه الله ما قال بأن المصيري كافر، وإن أنكر قوله وبيّن أن قوله شرك صراح. قال: وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدمتها. الله، ما قال الإمام هذا الكلام ولا خطر في بالي. ولو أقدر على الكعبة لا أخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. أعوذ بالله، يعني كأنه محتاج إلى الذهب اللي في الميزان. هذا كذب، افتراء على الإمام. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيره. الإمام ما يحرم قبر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من العلماء يشنعون على ابن تيمية ولا الإمام محمد يقولون حرم زيارة القبور. لا والله ما يحرم، لكنهم يقولون يحرم شد الرحال لأجل زيارة القبور، يعني لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور. أما أنت تزور القبور وأنت في المدينة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنة، وأنت في المدينة تزور شهداء أحد يقولون سنة، وأنت في المدينة تزور المدفونين في البقيع من الصحابة يقولون سنة، وأنت في قرية تزور مقابر المسلمين سنة يقولون، فكيف يفترى عليه؟ إنما هم أنكروا إيش؟ السفر لأجل زيارة القبور. قال رحمه الله تعالى: وإني أكفر من حلف بغير الله. طبعا الإمام رحمه الله لا يكفر من حلف بغير الله، وإنما يبين أن هذا من الشرك، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، لكن هؤلاء يجملون. وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين، أسميه هذا التاء خطأ. طبعا الإمام محمد رحمه الله في هذه الرسالة توقف في ابن الفارض وابن عربي، وهناك من أهل العلم من كفر ابن عربي، ولبعض العلماء رسالة في هذا في تكفير ابن عربي وتكفير ابن الفارض وابن سبعين وأمثاله، إنهم قالوا أشياء ما قاله حتى المشركون الأوائل. وعلى كل حال يمكن أن يقال أن هذا قبل أن يتبين الإمام رحمه الله حالهم، أما بعد أن تبين حالهم فلا يقال أنه توقف في تكفير أمثال هؤلاء. وأما دلائل الخيرات، هذا الكتاب المليء بالكفريات والشركيات، فلا شك أن الإمام حذر من كفرياتها وشركياتها، أما أنه أفتى بحرقها فهذا لا أعلم أنه قاله. وهكذا كتاب روض الرياحين فيه من الشركيات وفيه من الخرافات ما الله به عليم. قال جوابي عن هذه المسائل، انتبهوا الجواب الآن، أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني هذا كذب افتراء عظيم. قال وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول السب. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، بهتوه صلى الله عليه وسلم لأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، في النار صلحون، إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله بذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم الإسلام إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، أو أن الذبح لغير الله كفر والذبيح حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها. هنا العبارة فيها خطأ في السطر. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني لا أعرف من يأتيني بمعناها، يعني الإمام يقول كثير من الناس يأتون لا يعرفون معنى، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذر التقرب إلى الله إلى آخر الكلام. قال فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، إذن هو له سلف ما جاب شيء جديد. ولهذا سيأتي معنا في بعض الرسائل أنه يقول ولا أكفر إلا بما كفر به العلم. قال وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد، إن شاء الله في الأربعاء القادم مع رسالة أخرى، والحمد لله رب العالمين. شنو الرسالة بعدها؟ لا نشتري حسب الترتيب. إذن في المحاضرة في الأربعاء القادم الرسالة الثانية، رسالته إلى محمد بن عباد. أسئلة؟ هات. صلى الله عليه شيخنا، بعض الناس يأتي في باب كرامات الأولياء وما لهم من كشفات فيقول ألهمني ملك الإلهام كذا وكذا. هذا ليس مكاشفة، هذه من خرافات إبليس، لأن الملائكة لا يأتون إلى الإنسان ويخبرونه بخبر فهذا منقطع، وهذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وإنما المقصود بالمكاشفات أن الإنسان يلهمه الله بما يراه حقا، يفتح الله عليه من العلم، يرى بعض الأمور، هذا هو الإلهام المقصود. نعم. تفضل. نعم، الإمام رحمه الله حذر من بعض الأخطاء اللي في دار الخيرات وبين شركياتها، وكذلك روض الرياحين، عرفت؟ لكن ما أمر بإحراق الكتب. إحراق الكتب هذه فتنة حدادية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.